تراك المناقشة حول حماية حقوق الإنسان وزيادة تحسينها في اجتماع اللجنة الثالثة المجتمع حقوق الإنسان الإنسانية من الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ يوم 29 حتى يوم 31 من تشرين الأول الماضي. نوه ممثل بلادنا في كلمته بأنه بفضل سياسة المارشال المحترم كيم جونغ أون الخاصة بالمحبة للأجيال السعيدة والشعب يمارس جميع أبناء الشعب حقوقهم ويتمتعون بحقوق الإنسان الحقيقية كما يشعرون في ظل النظام الاشتراكي من نمطنا والمتمحور على جماهير الشعب. وأوضح أن حكومة جمهوريتنا ستبذل في المستقبل أيضا كل مزاياها في سبيل توطيد وتطوير نظام البلاد لتوفير حقوق الإنسان وضمان حقوق أبناء الشعب وتحسين معيشتهم. وفضح واستنكر جوهر حملة حقوق الإنسان ورجعياتها والتي تقوم بها القوى الأدعية بجنون لتحديم فكرنا ونظامنا. وطالب حياة الأمم المتحدة بأن تعالج كالموضوع الرئيسي وتتخذ التدابير العاجلة إذا أعمال التعذيب لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والأعمال المتنوية لانتهاك حقوق الإنسان والتي تتفشى في أمريكا تحت تمثال إلهة الحرية والمؤامرات الماكرة لليابان السعية إلى التحرب من الاعتذار والتعويض عن أكبر الجرائم الموادية للأخلاق البشرية وكذلك فضاع العملاء الكوريين الجنوبيين لاستدراج مواطنين واختطافهم جماعيا وإلى آخره. هذا وفيما يتعلق بأن أمريكا واليابان تقومان بالاستفزاز بحجة مسألة حقوق الإنسان غير الموجودة لنا، قال بنبرة حتى إن أمريكا ينبغي لها أن تصحح أولا أحوالها المفزية لانتهاك حقوق الإنسان والتي تحولت إلى أكبر المناطق الجرداء الخالية من حقوق الإنسان في العالم قبل الافتراء على أحد، وإن اليابان عليها أن تعتذر فورا وتعويض عن الجرائم الماضية المعادية للأخلاق البشرية دون السير في ركاب السياسة الأدائية الأمريكية تجاه كوريا.